الله تبارك وتعالى خلق العرش والكرسي إظهارا لقدرته ولم يتخذهما مكانا لذاته. فمن اعتقد أن الله تعالى جالس أو قاعد على العرش والعياذ بالله فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام. وإليكم ما يقول الإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة في كتابه طبقات الشافعية الكبرى الجزء الخامس طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1420 هجرية في الصحيفة 18 في ترجمة الشيخ أحمد بن يحيى شهاب الدين بن جهبل الكلابي الحلبي الأصل، يقول ما قاله هذا الإمام لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطيف قدرته سبحانه وتعالى. انتهى كلام الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكلابي الذي نقله عنه تاج الدين السبكي وأقره عليه، والحمد لله رب العالمين.